رفعت اسماعيل. عزيزي المستمع، أنت لست وحدك. تقديم شريف السعداني. الهندسة الإذاعية أسامة نجم. إخراج جلال القصص. ألو، برنامج بعد منتصف الليل؟ اتفضل. هو أنا لازم أقول اسمي؟ اسمك أو اسم مستعار يا فندم، بس عشان نناديك بيه. طيب أنا مربي فاضل. غريبة دي، محدش بيدي لنفسه لقب مربي فاضل، وإلا كنا شفنا بقى واحد بيقول على نفسه راجل شفاف وقلبه أبيض. بس على كل حال اتفضل يا حضرة المربي الفاضل. أعتقد إننا عرفنا حضرتك بتشتغل إيه، أكيد مش هتبقى مهندس يعني. أنا مش مهندس، أنا مربي فاضل. أيوه، ومش بتعرف تهزر كمان. اتفضل. أنا زي ما قلت لحضرتك مربي فاضل، قضيت عمري كله في تربية الأجيال. أنا عندي 55 سنة، مش متجوز، قضيت حياتي كلها مدرس جغرافيا، بعدين موجه جغرافيا، بعد كده فتحت مدرستي الخاصة. المدرسة دي في القاهرة؟ لا، أنا اشتريت حتة أرض على أطراف المدينة بتاعتي وبنيت عليها مدرسة جميلة لا بأس بيها أبدا. أنا بستقبل عندي ابتدائي وإعدادي والنتائج عندي ممتازة. إذا ما تقولش اسم المدرسة، وإلا الإدارة المالية هتخرب بيتنا وتطالبنا بتمن الإعلان اللي مش مدفوع ده. مش هقول اسمه، ده لسبب تاني. على فكرة أنا بما إني مش متجوز فأنا مقيم في المدرسة، والناس في المنطقة السكنية هنا عارفين معنى النور المولع في الدور التاني للمدرسة بالليل، عارفين إن ده مكتبي اللي بكلمكم منه دلوقتي. أنا عندي هنا سيل وتلاجة، ما عنديش تلفزيون لأني بكره البرامج الرقيعة. وعمة رأي إبراهيم؟ لحظة من فضلك، أنا معرفش عمة رأي إبراهيم ولا أعرف دورها في الموضوع. أنا ما افتكرش أصلا أي فيلم كان فيه عمة رأي إبراهيم. إزاي يا فندم؟ أنا أؤكد لك إن في أفلام كتيرة مليانة بعمات لرأي إبراهيم. أنا ما عدتش بتفرج على السخافات دي. على كل حال أنا عندي كل لوازم المعيشة هنا، باكل الأكل الجاهز اللي يجيبهولي عم بركات الغفير، أو الأكل البيتي اللي بتعمله واحدة من العاملات في المدرسة ببيتها وتجيبهولي. يعني هو أكلها مش سيء لو ضاغطين عن هواية إنها بتملى الأكل بشعر راسها، كأنها فهمت معنى الشعرية بشكل حرفي بالغلط. إحنا دلوقتي في الصيف، ليه ما تدورلكش على إجازة في مكان ما؟ مفيش مكان ما، في رأيي العالم ضيق كسم الخياط. أنا عايش هنا وغالبا هموت هنا. أنا أعرف هنا كل طوبة وكل فرشة دهان اتعملت، وعارف كل وصلة كهرباء مستخبية في الحيطان. وإمتى بدأت المشكلة؟ مين قال إن في مشكلة؟ ما أعتقدش إنك بتتصل عشان تحكي لنا تاريخك التربوي. بالطبع لا، أنا ببات هنا في المدرسة كل يوم أنا والغفير بركات. بيفرش هو بطانية قدام باب المدرسة في الحر ده ويشرب شاي وشيشة. طبعا مش بختلط بيه، بس في مودة بينا بعد كل السنين دي. أنا بعتبره أخويا بشكل ما، وإن كنت عمري ما قلت له كده طبعا، وخليته حتى يحج معايا السنة اللي فاتت على حسابي. أنا بتأثر فيا فعلا علاقات الصداقة القوية بين اتنين من طبقتين مختلفتين. المواضيع دي بتصير خيال أي مؤلف درامي له مخ نملة حتى، والدراما الأقوى بقى بتحصل لما الغني اللي فيهم بيموت. يا أخي الملف السعد، على كل حال أنا بقضي الليل في مكتبي، وأحيانا كان بيطلع لي ومعاه كوباية شاي أسود، وبعدين يرجع يسر هو عند الباب. أعتقد إنه بيدخن حاجات تانية غير الجوزة، بس أنا مش بدقه معاه. على كل حال هو كمان سبع صنايع ويعرف شوية في السباكة والكهرباء وتركيب البلاط. القصة بدأت في مارس اللي فات، كان في مشكلة بين اتنين طلاب في المدرسة، غالبا كانت المشكلة على بنت. الولاد بيتخانقوا على إيه لو مش على بنت؟ أمجد وهاني في تالتة إعدادي. مش شايف إن الولاد في مدرستك بيوصلوا سن النضج بسرعة شوية؟ مش عارف أنت بترمي لإيه، بس أنا أعرف حاجة واحدة، إن الولاد عموما سفلة. جايز تختلف معايا في النقطة دي، بس أنا أؤكد لك إن كل الولاد سفلة. أيوه، وأنت مربي فاضل مش بتحب عمة رأي إبراهيم لما بتطلع في الأفلام. أيوه، أعتقد إن الخلاف بين الولدين كان شديد جدا. معرفتش قد إيه الموضوع كبير إلا لما وقع أمجد من الدور الثالث في بير السلم. سمعت صرخة طويلة مجلجلة، جريت بره مكتبي أشوف في إيه. لقيت سويت وهستيريا، ولقيت جثة أمجد والدم حواليها. الطلبة كانوا في حالة رعب وهستيريا. أمجد وقع لما كانوا الولاد بيزقوا بعض في الدور الثالث. الترابزين مش ضعيف ولا واطي، بس هو لما اتزق مال بجسمه بره الترابزين وفقد اتزانه فوقع مات. بصيت لفوق لقيت وشوش الطلبة بتبص لي. تلاميذ سنة تالتة كانوا طالعين عشان الفسحة وبيزقوا بعض زي الخرفان.